رجل أوقف أرضا زراعية عددا من السنين، هل يجوز له أن يرجع في وقفه؟ لا يا أخوان، هذا سيأتي إن شاء الله. الوقف منجز لا يجوز الرجوع فيه. الوقف منجز يعني ما معنى منجز؟ يعني أنه ينعقد في الحال، حتى لو قال وقفت هذه الأرض بعد موتي الوقف ينعقد في الحال، فلا يصح الرجوع فيه بحال من الأحوال. نعم. هل يجوز للواقف أن يتردد على وقفه وأن يتدخل في الأمور الإدارية والمالية ويقول افعلوا كذا واعملوا كذا؟ نعم، إذا كان هذا التردد لمصلحة الوقف، نعم، إذا كان لمصلحة الوقف ولتنمية الوقف يعني تسير أمور الوقف، نعم يجوز هذا الأمر. أما إذا كان هذا العمل فضولي ولم يكن لمصلحة الوقف وليس للواقف حاجة، فهذا لا، لأن هذا من العبث. نعم. هل يجوز للمغني أن يوقف مسجدا؟ المغني يوقف مسجدا، هذا ظنه سيأتي، هذا سيأتي. أما الصلاة فتصح فيه، أما كونه يوجر عليه أو لا يوجر عليه فهذا في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا يوجر الواقف على الوقف. لماذا؟ لأن هذا المال الذي بنى به المسجد ما استفاده من حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيب، كما لو بنى المسجد من الربا أو بناه بالرشوة أو بناه بمال محرم، أي مال، فقالوا هذا لا يقبل. أما صلاة الغير فيه تقبل. لماذا؟ لأن الصلاة مستقلة بذاتها، ليس لها علاقة بكون المسجد بني بحرام أو لم يكن بني بحرام. نعم. هل يجوز الوقف عن الميت؟ لا، الميت لا يوقف عليه لأن الميت لا يملك. ونحن تقدم معنا أن الوقف على معين يشترط أن يكون الموقوف عليه يملك المعين، والميت لا يملك. نعم. لقد ذكرت أن الوقف على النفس لا يجوز، وهناك ورد أن عثمان رضي الله عنه أوقف على نفسه بئر روما، كيف نجمع بين ذلك؟ هذا يحتاج إلى صحة، يحتاج إلى معرفة هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، لكن أنا بالنسبة في وقت الحالي الآن لا أعلم صحة هذا الأثر، لكن لو كان هذا الأثر صحيح لذكره العلماء. هذه المسألة فيها خلاف كما ذكرت لكم، لكن ما قاله الماتن أن الوقف على وقف الشخص على نفسه لا يصح، هذا الذي ذكره الماتن. وقال بعض أهل العلم يصح الوقف على نفسه إذا كان قصده أنه يمنع نفسه من البيع، بيع العين الموقوفة. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.